الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد للتالين لكتابه والعاملين به نعيما وملكا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا وسراجا منيرا، كان خلقه القرآن، خير من صلى لله وصام، وأفضل من تلا القرآن وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأذكر نفسي أولا ثم أذكركم بتقوى الله تعالى ومجاهدة النفس على طاعته وطلب رضاه. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال سبحانه: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لئن كان شهر رمضان المبارك شهر صيام وقيام وصدقة وإحسان، فهو في الوقت نفسه شهر القرآن والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد أنزل الله تعالى القرآن نورا لا يطفأ، وسراجا لا يخبو، ومنهاجا لا يعوج، وعزا لا يزول، وبلاغة لا تبارى، وفصاحة لا تجارى. فهو النور المبين والحق المستبين، لا شيء أصفع من أعلامه، ولا أقوم من أحكامه، ولا أفصح من بلاغته، ولا أرجح من فصاحته، ولا أكثر من إفادته، ولا ألذ من تلاوته. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. هو الحق ليس بالهزل، بالحق أنزله الله وبالحق نزل. من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله. كتاب هيمن على الكتب السابقة التي أحاط بها وحتى أحاط بها وحواها، وحكم بالحق في كل ما تنازعت فيه الأمم أولاها وأخراها. خير جليس لا يمل، ومن سار بنهجه لن يضل، بترداده يزداد لذة وبهاء، ويعطي الحزين السقيما شراحا وشفاء. به تستقيم الحياة والمسالك، وتجتنب المهالك، وينجى من المصائب الحوالك. فيه النور والهداية، والسلامة من الظلمات والغواية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أعجز الله سبحانه الفصحاء عن معارضة القرآن أو الإتيان بسورة من مثله ولو اجتمع الإنس والجان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سلم لعظمة القرآن رؤوس الكفر وأذعنوا، وإن جحدوا ولم يسلموا أو يؤمنوا. دخل أبو جهل على الوليد بن المغيرة يحرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من القرآن، فقال أبو جهل للوليد: قل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بأشعار الجن مني. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغطق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. انتهى. الله أكبر. هذا كلام رب البشر طأطأت له رؤوس أهل الكفر، بل أخذ بالعقول وأبكى العيون حينما سمعه النجاشي وقومه، فأنزل الله فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بل لقد سمعه الجن فكان لهم عجبا، وكادوا يكونون عليه لبدا. أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق العقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشعب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشعب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، ينظرون هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي لأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. هكذا هو الحال مع القرآن، حال أهل الإيمان وأهل الكفر. هكذا هو الحال مع القرآن، حال أهل الإيمان وأهل الكفران، حال الإنس وحال الجان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رواه مسلم. إنه النور المبين والصراط المستقيم، هو الملاذ عند الفتن والمنقذ من المحن، هو ربيع القلوب ودستور الحياة. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ترك التحاكم إليه أرداه الله. لا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، هو الهدى والشفاء الذي ليس بعده داء. قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كتاب محفوظ من تحريف المحرفين وتأويل المبطلين، يعلو ولا يعلى عليه، يود أهل الباطل أن لو غيروه. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال يحيى بن أكتم: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع. ووعده فانصرف. فلما كان بعد سنة جاء مسلما فدعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة واشتريت مني وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان سبب إسلامي. انتهى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا هو كتاب الله الكريم الحق المبين الذي نزل به الروح الأمين فما نحن معه صانعون. أيكون رائدنا ودستورنا ومنهاجنا في حلنا وترحالنا وغضبنا ورضانا ومنشطنا ومكرهنا أم أنه سيكون ضيفا على الرفوف لا نأخذ بأحكامه ولا نستطيع بأنواره ولا نسير على منهاجه وحالنا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إن الذين لا يحكمون القرآن سيظلون في ضلالة عمياء يتخبطون خبط العشواء لا يهتدون سبيلا ولا يجدون دليلا لا يقيمون عدلا ولا يرفعون ظلما. لقد هجمت الظلم وأفلست النظم ولا هداية للإنسان إلا بالإسلام والقرآن وسنة خير الأنام. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذا صححه الألباني. فيا له من ثواب عظيم لا يغفل عنه إلا غافل أو متكاسل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبه فليفرح الفرحون ويسعد السعداء. لا بالأموال والمراكب ولا بالمطاعم والمشارب والمساكن والمراتب. وليست تلاوة القرآن دون تدبر لآياته وعمل بأحكامه إلا نقصا في العقل وخللا في الإيمان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يختم بعضنا القرآن فيخرج منه كما دخل لم يستفد شيئا غير تحريك اللسان. ولقد قصر جمع من المسلمين مع القرآن حتى قصروا برهم به على أن تتقن مخارج حروفه فحسب وتفتتح به البرامج وتغلق معقوبا بصخب وعقب من أغاني ماجنة ومشاهد مضللة ويردد في المآثم ويعلق في المجالس ويسأل به المال والجاه. إخوة الإيمان، أين المسلمون اليوم من هذا القرآن؟ أين شباب الأمة من أحكام الفرقان؟ أيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لقد صدق على كثير منا قول الحق جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيا أهل الإيمان اقرأوا وتدبروا القرآن لتروا التوحيد كيف يزهو وتشع أنواره والشرك كيف يسود ويخيب أمصاره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك لظلم عظيم. ويا من يتوسل بالأموات اسمع قول رب الأرضين والسماوات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أين هم من القرآن وحب الملك الديان الذين أحدثوا وابتدعوا وخالفوا الرسول ولم يتبعوا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين هم من القرآن الذين ضيعوا كل أو أحد أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أين هم من قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين هم من القرآن الذين ركبوا مختلف المحرمات وتلطفوا بالفواحش والمنكرات كالربا والزنا والسرقة والظلم والكذب وغيرها؟ أين هم من القرآن الذين يتجرؤون بغير حق على سفك الدماء وقتل الأبرياء؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين هم من القرآن الذين يأكلون الغلول؟ والله سبحانه يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أين هم من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المساكين؟ أين هم من القرآن الذين يمارسون الظلم والطغيان ويشيع فيهم الشرك والعصيان من دون تغيير أو نكران؟ ألم يتدبروا غرق قوم نوح ويعلموا صاعقة عاد وثمود ويعرفوا هلاك فرعون وخسف قارون؟ فيا لله كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه بل ويلعن نفسه، يظلم الناس ويقرأ. ألا لعنة الله على الظالمين يكون وفاكا ويقرأ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ألا يا إخوة الإيمان، إلى القرآن تلاوة وتدبرا وادعارا وعملا، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، أكثروا من تلاوته وتدبر معانيه خصوصا في هذا الشهر الذي أنتم فيه. قال السهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وترك التدريس والفتية، ويقول: هذا شهر القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد كان السلف الأخيار من أشد الناس في العمل بالقرآن والاعتبار. كانوا إذا تعلموا منه 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها. فتعلموا العلم والعمل معا، حملوا راية القرآن قولا وعملا، فملأوا قلوب أعداء الله خوفا وذلا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء والحكماء ولا الورعة. انتهى. عباد الله، يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. انتهى. فهذا كتاب الله يتلى بين أنظرنا ويسمع، فلما قلت العيون التي تدمع والقلوب التي تخشع حتى كأنها خراب بلقع، تتلى آية الله فلا الشاب ينتهي عن الصبوة ولا الكبير منا يلتحق بالصفوة. ولقد فرطنا في كتاب الله بالخلوة والجلوة، وقست قلوبنا كالحجارة بل أشد قسوة. والله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم قل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم قل لهم في فلسطين والعراق وسوريا وبورما، اللهم اخذل عدوهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم ومظلومون فانصرهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.